لا لا إله إلا الله الأول بلا بداية والآخر بلا المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا يا رب رب العباد من السماء حباك يا بنت وهب رب العباد من السماء حباك من دون كل إمائه أسماك يا أم خاتم أنبياء إلهنا وليوم حشر خلدت ذكراك فبحمل نور فبحمل نور فبحمل نور قد رزقت ورحمة ملك الملوك بفضله أرضاك يا خاتم أنبياء إلهنا وليوم حشر خلدت ذكراك فبحمل نور قد رزقت ورحمة ملك الملوك بفضله أرضاك زفوا إليها زفوا إليها حمل سيد خلقه بشراك أحمد قادم بشراك. فبحمل نور سيدنا النبي فبحمل نور فبحمل نور قد وضعت ورحمة ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك بفضله بفضله أرضاك زف إليك زف إليك زف إليك زف إليها حمل سيد خلقه بشراك أحمد قادم بشراك. يا أم خاتم أنبياء إلهنا وليوم حشر خلدت ذكراك زفوا إليها زفوا إليها حمل سيد خلقه بشراك أحمد قادم بشراك. يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما تري منه التعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافى هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك من نادى مبشرا بأحمد وما تري منه ورادا هذا نبي زاكي وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر